نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يسأل الشخص سؤالا شرعيا فإن بعضهم يقول الله ورسوله أعلم، فهل يصح ذلك؟ نبه العلماء على أنه إنما يقال هذا في حال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فيقال الله أعلم. نعم.